فوق المدى كانت الشمس ترقب أقمار عينيك حتى تعود تحني ابتسامتها بابتسامتك الناحلة وأنفاس عطرك في بسمة الزعفران أراها وفي شهقة الياسمين المروى بحزن الخليل ودقات قلبك ألمحها في النخيل وفي موجة البحر ترخي ضفائرها فوق جرح الجليل وأسمعها أسمعها على ضفة النهر ترنو إلى المستحيل إلى المستحيل فتنت روحي يا شيخ علمتها معنى الخلود فتنت روحي يا شيخ علمتها معنى الخلود شوقتها مخوف الجناب حرام الحمى فتنت روحي يا شيخ علمتها معنى الخلود شوقتها إلى الرحيم علمتها معنى الصمود شوقتها قلبي حديد وناري لظى قلبي سرني وجوه العداء وقلبي حديد وناري لظى قلبي سرني وجوه العداء وقلبي حديد وناري لظى قلبي سرني وجوه العداء وأحمي بلا حد الحسام ويعلم قومي بأني الفتى فتنت روحي يا شيخ علمتها وكيف سنوقف حزن الحقول وعتبين افتتاحا الربيع وكيف سنوقف حزن ذي صباح علي وكيف سنوقف حزن المآذي علي ولا استجيب ولا ترتحل من هنا من هنا يا حبيب وأرواحنا الصامتات تشق بالسحاب وأرواحنا الصامتات تشق بالسحاب فما جرح هذا الزمان احتضار ولا صوتها ما جرح هذا الزمان احتضار ولا صوت هذا المدى العواصف فينا